وبه إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان كلاهما عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال عمرو فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل كلهم عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه دعه. يعني أبو عبد الله بن مسعود هو المراد هنا، عبد الله بالإطلاق. انظر إلى الراوي عنه، إذا كان الراوي كوفيا فهو ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال هذا عظيم، يعني هذا أعظم الذنوب، هذا هو. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وهذا مخافة الفقر يقتل ولده، هذه من السيرة التي سنها الجاهلية. العرب هكذا كانوا يقتلون أولادهم مخافة الفقر، ومخافة الفقر. وكذلك أيضا البنات يقتلونهن وهن أحياء يدفنهن، وهذا أمر. وأمر آخر الذكر كذلك أيضا، لئلا يشاركه في طعامه ويضيق عليه الخناق فإن يقتله. وهذا جاء الشرع فأبطل هذا وهذا ونهى عن قتل الأولاد نهائيا. ثم قال ثم أي بعد هذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك أن تزاني، وهذه صيغة عجيبة. وهو قال ما قال أن تزني بحليلة جارك، لأن الزنا محرم أينما وقع وأينما كان، سواء كان في الجار أو في الأجنبي في خارج الدار أو في غير ذلك، كله حرام. لكن في الجار له صفة خاصة، وذلك أن من زنى يعني بحليلة جاره لا بد من إفساد المرأة، إلى جانب أنه عمل الفاحشة بها، يعني أفسدها. وذلك لأنه لا يتوصل إليها إلا بطول الزمن ببسط يده ونحو ذلك، ومباسطتها ومضاحكتها ونحو ذلك، حتى تستلم تطاوعه، فبعد ذلك صار عنده يعني أمر سهل. فلذلك اشتمل على إفساد، اشتمل على الحرام الفاحش الكبائر، وعلى إفساد المرأة نفسها. فلذلك قال أن تزاني بحليلة جارك، هذا أشد من أكبر الكبائر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.